إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. لا توزع الريحان وقت الخطوة يا ابني، يضعه في الأرض بس. بارك الله فيك. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. في هاتين الآيتين المباركتين التحذير من اتباع خطوات الشيطان ومن اتباع طريقته، فعلى المسلم أن يحرص كل الحرص على الإخلاص لله عز وجل، فإن المخلص لا يتسلط عليه الشيطان. نعم، الشيطان عدو لدود ولا يبرز أمامك فتنكسف منه، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. والأعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، إنه يأتي يوسوس لك حتى يبغي ما يريد. نعم، في جميع وسائل الحياة إن استطاع أن يدعوك إلى الشرك فعل، لأن الشرك أعظم معصية. حتى الذي يدعو الهادي ويدعو ابن علوان، بل يدعو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما يدعو الشيطان، يدعون من دونه إلا إناثا، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. نعم، استطاع أن يوصلك إلى الشرك الله عز وجل فتلك أمنيته، وإن لم يستطع فإلى المعاصي. نعم، وهكذا أيضا إلى الوساوس الرديئة، أمر خطير، وربما أيضا يتسلط بالصرع، وإن كان أنكره الفلاسفة وأتباع الفلاسفة الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، آكل الربا يقوم من بطنه كالمسروع، والمسروع تشاهدون حالته، ثم إن الشرع ينقسم إلى قسمين، شرع من الجن وشرع من أخلاق ومن مرض أعصاب. نعم، والكل أي من وساوس الشيطان ومن دعوته تحترز منه بالأذكار بمتابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الشيطان يأتي أحدنا فيقول له اذكر كذا وكذا، فإذا أذن المؤذن أدبر وله الخطار البراق، فإذا سكت المؤذن رجع، وإذا شوق أيقام. كذلك أيضا يدبر، فإذا سكت ودخلت في صلاتك أتى وذكرك ما لم تكن تذكر، اذكر كذا واذكر كذا، وسرحك إلى سفريات طويلة طويلة. وقد شكي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شكى إليه عثمان بن العاص بن أبي العاص كما في صحيح مسلم أن الشيطان يلبس عليه صلاته حتى لا يدري كم صلى، وحتى لا يدري كم صلى هذه اللفظة من الحديث الأول الذي فيه أن الشيطان يقول له اذكر كذا وكذا. فعند أن كسى عثمان ابن العاص أبي العاص أمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ينفث على يساره ثلاث مرات ويستعيذ بالله من الشيطان. فإذا رأيت أخا يلتفت قليلا وينفث هكذا ويستعيذ بالله من الشيطان لا تظن أنه يدخلك وأنه ينفث فيك، وإنما يستعيذ بالله من الشيطان الذي يلبس عليه صلاته. نعم، ومسألة الصرع، جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت يا رسول الله إني أصرع، فادعو الله لي. فقال إن جئت صبرت ولك الجنة، وإن جئت دعوت الله عليك. قالت أصبر ولي الجنة ولكني أتكشف، فادعو الله ألا أتكشف، فدعالها ألا تتكشف. فكان بعض التابعين يقول، أو ابن عباس رضي الله عنه يقول: من أراد أن ينظر إلى امرأة من أهل الجنة فلينظر إلى هذه المرأة. صبر واختشاف بخلافنا نحن عليه. إذا أصيب ولده بالشرع أو أصيبت امرأته بالشرع أو أخوه بالشرع لا يترك كاهنا ولا منجما إلا يذهب إليه، بل يبقى يرتعد هو نفسه. وبذلك يتشجع الشيطان إذا رآك رهيبا، وإذا رأى ولدك رهيبا منه تشجع. وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهبا، كلما ازددت خوفا من الجن ازدادوا شجاعة عليك. عليك أن تعتصم بالله عز وجل وأن تلتجئ إلى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلين يختصمان، فإن انتزخت أوداج أحدهما واحمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب ما به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقيل للرجل إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كذا وكذا، فقال: مجنون أنا؟ وأبى أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم، من العياذات للشرع، وكذلك لوساوس الشيطان ولأداه. ربما يزعجك في بيتك ما تدري إلا وتلاطم الأبواب. نعم، والصحون تنفرط والزلاجين تتكسر، وما هو علاجها؟ آية الكرسي. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في سورة البقرة: إن الشيطان ليسر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، فتقرأ سورة البقرة بإخلاص. هذا أمر يحتاج إلى اتباع وإخلاص، لأن العدو كما سمعت قبل لا يبرز أمامك فتنتفس منه، ولكن تفتح الباب بعدما تسمع ما تسمع فلا تجد أحدا. التوحيد، الاعتصام بالله عز وجل. بعض الدعاء إلى الله خرجوا إلى بجرة في الحجاج ووجدوا كثيرا منهم يصرخون في الليل لهم نهيب كنهيب الحمار. نعم، وقال: نريد منكم بيتا نسكن عندكم ونعلم أبناءكم القرآن. قالوا ما عندنا بيت إلا ذاك البيت لكنه مسكون. فإذا هو أحسن بيت في القرية. قالوا دعونا نحن ندخل فيه. ودخلوا فيه ولم يسمعوا شيئا. نعم إخوان في الله. وربما تكون المسألة أوهانا. هو أمر تتوهمه في نفسك. لا شيء هنالك. وما تشعر إلا وأنت صبري يوجعني. صبري يوجعني. وهي مجرد أوهام. وربما نعم الأوهام لها أثر. بعض الناس قيل له فيك جن فإذا هو يصرخ ويقول فيك جن قال يا فلان ما بك جن وأنت بخير تتحدث معنا الآن فإذا هو يقول بي جن. نعم يا إخوان علينا أن نعتصم بالله عز وجل وأن نخضع لله عز وجل وأن نعتصم بالله عز وجل فإن الجواسيس أي الجن والشياطين بيد الله عز وجل. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. نعم كل أمور خاضعة لله له الخلق والأمر سبحانه وتعالى لا يستجيب إليه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول مبينا لهذا العدو اللدود أنه حتى في وقت الجماع تحتاج إلى أن تستعيد بالله منه. لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان. ثم بعد ذلك الأم الجاهلة لا يجوز لها أن تملا قلب الولد رعبا فتارة تخوفه من الغول. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول لا غول واخرى تخوفه من ام الصبيان واخرى واخرى. نعم من اول الامر ينبغي أن نربط قلوب أولادنا بالله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لابن عباس وهو غلام صغير يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده في جاهك إذا سألت فسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. نعم تصوير لله عز وجل ويقولها ايضا احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا ولا تقول لو اني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا ولا تنفع. فان لو تفتحوا باب الشيطان ولا تنقل قدر الله وما شاء فعل. الإيمان بالقدر له أثر كبير في رجولتك وفي شجاعتك وفي كرمك. نعم أن تؤمن بالقدر وأنه لا يصيبك إلا ما كتب الله لك. قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فعلينا أن نتوكل على الله سبحانه وتعالى وأن نتبع الياس من الأول صاحب رداء الدجال الذي تخرجه الحكومة بجنودها ومن دجال ابن صغير بيت صغير محمد أمير ومن الدجاجل الصغار يدينة شعبة ومن غيرهم ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم نعم ومن يتوكل على الله فهو حسبه هل أليس الله بكاف عبده أما يكفون الله سبحانه وتعالى الذي حاسبنا في ظهور آبائنا ثم في بطون أمهاتنا ثم نحن أطفال لا نفرق بين الجمرة والثمرة نعم علينا أن نعتمد على الله سبحانه وتعالى نعم يقول الله سبحانه وتعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله أي بأمر الله سبحانه وتعالى وقد خرج رجلان من الصحابة أو خرج نعم خرج رجل من الصحابة من خيبر وتبعه شيبانان يريدان أن يضله فتبعهما جني مسلم يقول لهما ارجعا حتى ردهما وقال للرجل الانسان ابرع على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم السلام وقل له اننا نجمع صدقاتنا ولو تصلح له لاتينا بها اليه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم خلق الشيطان عرض له في صلاته فخلقه حتى جمع برد لسانه على يده وقال لولا دعوة اخي سليمان لاصبح مربوطا بالسارية يلعب به اولاد المدينة ويقول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الشيطان ليفرض منك يا عمر اي يخاف منك يا عمر نعم ويقول ايضا لو تلت فجا يا عمر لتلت الشيطان فجا غير فجك اعاذنا الله واياكم من الشيطان الرجيم الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من أنفع العلاجات للسحر الشيطاني قراءته قل أعوذ برب الفلق نعم والاعتقاد أن هذا الساحر اللئيم بل الشيطان الرجيم لا يستطيع أن يتصرف في شيء إلا بإذن الله عز وجل يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. الساحر لو أن هناك حكومة تقيم الحدود كان الواجب عليها أن تدعوه وأن تستتيبه فإن تاب وإلا قتل لأنه يعتبر كافرا. ثم بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى مبينا لضعف ذلكم الساحر الذي ذهبوا قلوب كثير من الناس انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى. نعم فينبغي ان نعرف قدر الساحر وانه دليل مهين او مهين ليس له قدرة على شيء إلا يريد الله سبحانه وتعالى. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد سحره لبيد بن الأعصم اليهودي حتى كان يخيل إليه أنه يأتي أهله ولما يأتيهم حتى نزل ملكان ورديا وشفي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واخبرا ان السحر في دار غروان في مشط ومكابه اي في شيء من الشعر مشط الذي ينتشط به والمشابه الشعر الذي تخرج من الراس. فقيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا نخرجه؟ قال ما أريد أن أثير على الناس شرا وقد كفاني الله عز وجل. فعلى المسلم إذا ابتلي بشيء أن يصبر ويحتسب ويسأل أهل العلم. فقد وجد أناس من أهل السنة بصنعاء وبكثير من المدن اليمنية يعالجون الشرع في أبصار مشروعة ولكن إلى الله المشتكى إلى الله المشتكى. بعض المعالجين لم يؤت الحكمة فيدخل الأوهام وإن كان سنية يدخل الأوهام على المريض يقول له بك عشر رجل ويبدا مسكين يتحطم ويمكن أنها كذبة ما فيه إلا جني واحد يقلب صوته كما يفعل صاحب أم حديجان فتارة يتكلم بلغة الصغير وتارة بلغة الكبير وتارة بلغة المرأة وتارة بلغة الباب عليكم أو برغاء البعير. فيجب أن يعطى الطبيب الحكمة وأن يقول للمريض بحمد الله أنت بخير عليك أن تربط قلبك بالله عز وجل وأن تشفي من تلاوة القرآن ومن المحافظة على الأبصار النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال في يومي في صبح يومي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حجا في يومه لا حجا من الشيطان في يومه ذلك حتى يمشي ولم يأتي أحد بأفضل مما أتى به إلا إذا قال أكثر مما قال وهكذا أيضا إذا قاله الناس الناس كان أحسن من حج الطالبين ومن حج الخطيب ومن حج الأربعين ومن حج صاحب بيت الخطيب مضمون مضمون نعم عليك أن تعترض على الله سبحانه وتعالى ثم اذكر نفسه عباده يقربك الى الله عز وجل عباده صبر ماذا الصبر والاحتياج الى الله عز وجل الذي يسوق ويسير واذا مرضت فهو يسير ولا تظهره لمخلوق مثله ربما يسخر منه ويدخل عليك الاوهام ليهز مخباك وما فيه من الجلوس امر مهم معشر المسلمين ان ترتبط قلوبنا بالله عز وجل علماؤنا رحمهم الله تعالى يضربون الشربان ضربا بعصيهم اخرج يا عدو الله من عبد الله وينتحرونه ثم ان انتكح والا اخذوا العصا وضربوا المريض لكن من هو الذي يضرب الذي به الجن والجن فيه فإن الضرب لا يضره أما أن يأتيك مريض أعصاب وتمريضه اخرج يا خبيث اخرج يا خبيث فلا أنت تمرض أخاك المسلم وسيقوم وهو تبرر ما جلده يجب أن تتنبه لهذا الأمر أن علماءنا رحمهم الله تعالى كانوا يضربون المريض حتى يخرج منه الجن وربما يسلم في اسرع وقت بخلاف المعالجين العصريين وان كانوا من اهل السنه وشى ونشر شريطا ليدخل الاوهام في قلوب الأصحاء ويبدأون ترتعب قلوبهم نعم الأمر هل يقال له أو هل يقال له اخرج عدو الله من عبد الله ثم ينسى فإن انسكح وإلا برك حتى قال بعض الجن اخرجوا كرامة للشيخ يعني شيخ الاسلام ابن تيمية قال لا بل اخرج باعة لله ولرسوله هذا هو الاخراج الذي ينبغي ان يكون في المعالج وفي الطبيب وحسبنا الله ونعم الوكيل وعلينا ان نعتصم بالله سبحانه وتعالى وأن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وأن ندرب قلوبنا على الشجاعة وعلى عدم المبالاة بهذه الأمور فحسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه جلسة بين مغرب وعشاء، نقول هذا حتى لا يتوهم متوهم أننا نخطب الجمعة ثلاث خطب: تكملة لخطبة الجمعة يسر الله ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. في هذه الآية الكريمة بيان ما سعى إليه الشيطان من فضيحة الأبوين عليهما السلام، حيث كان سببا في سقوط لباسهما عنهما، وشعرا بالفضيحة فطفقا يقفان عليهما من ورق الجنة. نعم، فأداة الشيطان للأبوين ولذريتهما قديمة منذ حصل بينه وبين آدم ما حصل، أو منذ حسد أبانا آدم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ثم بعد ذلك، كما تقدم في خطبة الجمعة، الشيطان لا يبرز أمامك حتى تنتصف منه، وإلا ففي بني آدم شجعان ممكن يبرزون له، وخصوصا ورب العزة يقول في كتابه الكريم: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فكيد الشيطان ضعيف، كان يبرز له من الشجعان إما أن يقتلوه وإما أن يقتلهم من الناس من يهب نفسه لله سبحانه وتعالى ويبيع نفسه لله عز وجل، ويتصارع مع الشيطان حتى يقتل العدو اللدود، لكن يأتي من قبل الوسوسة وأحسن عصمة منه الاعتصام بالإخلاص لله عز وجل. فإن الشيطان عند أن قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، ثم بعد ذلك المحافظة على الأذكار. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا دخل أحدكم البيت فقال بسم الله، قال الشيطان لا نبي. فإذا أكل طعاما فقال بسم الله، قال الشيطان ولا أشى. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة يأكلون، فجاء أعرابي يأدو ووضع يده، فمسك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يده وقال إن الشيطان يستحل طعامنا بهذا، قل بسم الله. نعم. وهكذا الجارية التي أكلت ولم تسم الله ثم سمت الله فماذا؟ فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ما زال الشيطان يأكل معها حتى ذكرت الله وتغير. نعم. أيضا في سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فقال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، قال الشيطان عصم مني سائر اليوم. وهذا أمر ميسر وسهل على كل أحد. في صلاة الفجر تقوله، وهكذا في سائر الصلوات تقوله إن شاء الله. فإن كنت لا تحفظه راجعته من سنن أبي داود رحمه الله تعالى. نعم. أيضا قراءة آية الكرسي، فإن الشيطان قال لأبي هريرة إنك إذا قرأتها عند مضجعك وعند نومك لا يقربك شيطان. فماذا؟ فأخبر أبو هريرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدقك وهو صدوق. نعم. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يأتي أحدكم الشيطان عند نومه فيأخذ على قاضية رأسه ثلاث عقد، يقول عند كل عقدة عليك ليل طويل. فإذا هو قام وتوضأ وذكر الله، إذا قام وذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عقدة أخرى، وإذا صلى انحلت الثلاث العقد، فأصبح أصبح طيب النفس نشيطا. وإذا قام ولم يذكر الله ولم يتوضأ ولم يصلي قام خبيث النفس كسلان. نعم. ونادى، فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم برجل ما قام حتى أصبح، فقال ذلكم بال الشيطان في أذنيه. نعم. فينبغي أن نتحصل بالأذكار وبالعبادة وبمتابعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذلكم العدو اللدود ثم رب العزة يقول في كتابه الكريم: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. هو السميع العليم. نعم، أنا أريد التي في آخر سورة العرب. نعم نعم، إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون. نعم، الأمر عندك بحمد الله حصانة، وليست بحصانة دبلوماسية تنتهي إذا لم تكن عبدا لهم، لكنها حصانة إلهية بإذن الله تعالى. نعم، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، وهذه أيضا تعتبر حصانة بإذن الله، لأن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون كما في صحيح مسلم، ولكن بالتحريش. فإذا أراد الشيطان أن يحارش بينك وبين أخيك وسمع أخوك منك الكلام الطيب أحبطت عمل الشيطان، وأحبطت أيضا عمل نفس أخيك إذا كانت شريرة. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. نعم، وماذا الشيطان ينبغي لنا؟ أن نحرص كل الحرص على شغل أنفسنا بالعبادة، فإن العبادة تقوي القلب، لكن القلب الفارغ، القلب الفارغ الشيطان يتخطفه، والشيطان يستغل الفرص. بل جاء أنه بالصحيح أنه يرسل جنوده لإضلال الناس فيرجعون إليه ويقول قائلهم: ما زلت به حتى فعل كذا وكذا، وآخر يقول: ما زلت به حتى فعل كذا وكذا. ففي بعضها أن آخر يقول منهم: ما زلت به حتى قتل النفس المحرمة، أو بهذا المعنى. فيقول له الشيطان: نعم أنت. في رواية أخرى: حتى فارق امرأته. فيقول الشيطان: نعم أنت. نسيت أيضا علاجا مهما، فهو ما جاء في الصحيح من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أمر بغلق الأبواب في الليل وبوكاء الأسقية وبحفظ الصبيان إلى أقبل الليل. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: فإن الشيطان لا يفتح غلقا، وأنه لا يحل وكوعا موكوعا، وهكذا الصبيان ينبغي في إقبال الليل قبل غروب الشمس بقليل أن يدخلوا إلى البيت. نعم، يدخلوا إلى البيت ثم يبقوا فيه إلى قريب العشاء، فإن في ذلك الوقت تنتشر الشياطين، أي في إقبال الليل تنتشر الشياطين، أو إلى بعد العشاء. نعم، فماذا فعلى المسلم أن يتحصن في الأذكار وبالأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم كان يعوذ حسنا وحسينا. الله نعم عن ابن عباس كان يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل عين لامة ومن كل شيطان وهامة. نعم. طيب هو هذا. فينبغي أن نحرص على تعويذ أولادنا من الشيطان وأن نحرص على تعويذ أنفسنا. هذا ونسأل الله العظيم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. والحمد لله رب العالمين. المهم بارك الله في أخينا السائل يقول أنتم تذكرون بأشربتكم وبعض كتبكم أحاديث ولا تبينون حالها من حديث الصحة من حيث الصحة والحسن، فهل كل ما تذكرون من الأحاديث الصحيحة؟ إذا كان خارج الصحيحين وهل تلتزمون بذلك في جميع أشربتكم؟ نرجو البيان. نعم ذكرنا في هذه دعوتنا وعبادتنا أن أهل السنة لا يستدلون إلا بآية قرآنية أو حديث نبوي صحيح. والحامل لي على ذكر بعض الأحاديث بدون عزو أنني أكون بعيد عهد بها وأعرف أصل الحديث، وربما كنت بحمد الله استحضر صحابية ومن أخرجه، ولكن السرعة. فالمهم هذا التنبيه الذي نبه عليه الأخ حفظه الله تعالى يشكر عليه. فنعم كتبنا التي مثل هذه الأشربة والتي أكتبها من دون أن أرجع إلى مراجع نلتزم فيها بحمد الله الصحة. أما الكتب التي تذكر الأسانيد نزل الصحيح المسلم ما ليس بالصحيحين، الصحيح المسلم من دلائل النبوة، وهكذا صحيح المسلم من أسباب النزول، الجامع الصحيح في القدر، المهم الكتب التي نذكرها بأسانيدها فالحمد لله نتحرى فيها. ومن فضل ربي وأنا أحمد الله سبحانه وتعالى أننا نرد على المبتدعة بدون تكلف وبدون مراجعة أيضا، لكن من فضل الله من المعلومات التي يسر بها الله سبحانه وتعالى فله الفضل والمنة في هذا. أبصر من هذا لا يظن المبتدع بسبب كثرة الأشربة وكثرة الكتب التي ترد عليهم أننا نهتم بهم ونجعل لهم وقتا، لا، وقت مذاكرة بين مغرب وعشاء فقط والحمد لله. سؤال مهم أسأل الله أن يبارك فيه أخينا، وهو يقول استدراك، فهو استدراك في موضعه بارك الله فيك. يقول إنك لم تذكر حديث لم يزل أحدكم يقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول الله خلق هذا فمن خلق الله. فإذا وقعتم في هذا فاستعيذوا بالله من الشيطان ولينفذ عن يساره وليقول آمنت بالله. نعم وهذه من وساويس الشيطان الذي تقدم، إن استطاع أن يوقعك في الشرك والكفر فبذلك تضر عينه، وإلا فإلى المعاصي التي هي بريد الشرك. وبارك الله فيك أيها الأخ السائل. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. في ولينفض عن يساره الحديث في بعضها ولينفض نعم نعم نعم وليستعذ بالله وليستعذ بالله الذي يحفظه وليستعذ بالله. قال بعض العوام يترك البسملة عند الأكل عمدا، يقول سأقول عند نهاية الأكل حتى يستطيع يترك الشيطان، فما تنصح هؤلاء؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقول بسم الله، فنحن نقول بسم الله، ويجعل الله البركة في الطعام القليل. وإذا لم يسمي الشخص ربما وإن كان طعاما كثيرا لا يبارك الله سبحانه وتعالى فيه. نسيت شيئا أيضا أذكره قبل الإجابة على أسئلتكم حفظكم الله تعالى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالشيطان. إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، ولا يأكل ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. وفي بعضها وإذا أعطى فليعطي بيمينه ولا يعطي بشماله، فإن الشيطان يعطي بشماله، أو بهذا المعنى. فلهذا النهي عن التشبه بالشيطان، فما ظنك بمن يقوم بتبديلية ويجعل نفسه ممثلا للشيطان؟ نعم، إنه الجهل الفاضح، والله المستعان. أخونا يقول أنت نسيت الذكر عند دخول الحمام. لا نسيت. طيب بارك الله فيك. ماذا؟ نعم، في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا أتى أحدكم الغائط فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فالخبث ذكور الشياطين والخبائث إناثهم. وجزاك الله خيرا. قال أنت ما ذكرت حديث أن رجلين رأى النبي صلى الله عليه رأيا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإحدى زوجاته وهي صفية، وقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما، فقالا سبحان الله يا رسول الله. فقال إني خشيت أن يظلم الشيطان في قلوبكما، وإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. نعم، جزاك الله خيرا على هذا التنبيه، والله المستعان. والخطب إذا كانت ارتجالية هكذا لا بد أن يحصل فيها ماذا؟ نقص. بل ابن آدم من حيث هو معرض للنسيان، والله المستعان. أخواننا كثير، فنريد عادلا يقوم ويقرأه. قم فاقرأه فلا أدري ما فيه أصواب أم خطأ، أنت تقرأه وجزاك الله خيرا. قم فاقرأه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، فإن الشيطان له مداخل على ابن آدم كثيرة، فنسأل الله أن يعيننا على مدافعتها. منها أنه يأتي بالصبيان يستحل بهم الطعام كما في حديث حذيفة، ومنها أنه يتعاظم إذا عثر الإنسان فلعنه، ومنها أنه يزين للإنسان سواء كان وحده أو معه غيره. وقد زين لقريش كما قال تعالى وزين لهم الشيطان وأعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس. وقد زين لعاد وثمود كما قال تعالى وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان وأعمالهم الآية. ومنها أنه زين لسبأ وقومها كما قال تعالى حاكم عن الهدهد: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فهم لا يهتدون. ومنها تسويل كما قال تعالى: الشيطان سول لهم وأملى لهم. ومنها أنه ينزع بين الإخوة والجماعات والمجتمعات كما قال تعالى: وقل لعبادي يقول الذي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ومنها أنه يجال ابن آدم إلى معاصي يجر ابن آدم إلى معاصي كثيرة كما في الحديث: إني خلقت عبادي حنفاء اشتالتهم الشياطين. ومنها أنه يعد بالفقر كما قال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء الآية. قال ابن أحمد ماوي طيب حفظك الله يا صالح، أسأل الله يحفظك ويبارك فيك. ومنها أنه قد زين لأمم كثيرة كما قال تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. ومنها الاستهواء كما في حديث أنس وعبد الله بن الشثير. ومنها أن الشيطان له دعوة كما قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير ليكونون إنما يدعو حزبه ليكون ليكون. طيب جزاك الله خيرا وحفظك الله وحفظ الله أخانا صالحا بارك الله فيه. وهذا الحديث الذي قرأنا بعضك تقوم وتقرأه ما دام أنه جاء بلفظه تفضل بارك الله فيك. حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: وأطوا الإناء وأوفوا السقاء وأغلقوا الباب وأطوا السراج فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء فإن لم يجد أحدكم أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل فإن الفويشقة تضطرم على أهل البيت بينهم رواه مسلم بيتهم رواه مسلم ومتفق عليه بارك الله فيك. نعم نعم أحسنت جزاك الله خيرا. حديث: ما من مولود يولد إلا ويأتي الشيطان وينخصه في خاصرته فيصيح إلا مريم وابنها ثم ترى إن يعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم بارك الله فيك. والزمخشري يسخر من هذا الحديث، ولكن ليس الزمخشري بشيء في جانب سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وله من السخرية بأهل السنة أكثر من هذا. نعم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل ذوات البيوت من الحيات إلا الأبتر وذي الطفيتين فإنهما يطمسان البصر ويسقطان الحبل فينبغي أن تنذر ثلاث مرات يقسم عليها بالله الذي لا إله إلا هو أن تخرج فإن خرجت وإلا قتلت. وقد قال أبو سعيد الخدري: وقد رأى شخصا يريد أن يقتل حية فقال لا وذكر له أن غلاما أنصاريا كان في الخندق يحفر في الخندق ثم رجع إلى بيته فوجد امرأته خارجة من الباب فهز الرمح يريد أن يضربها من الغيرة فقالت: أمسك عليك رمحك وادخل وانظر ما هو الذي في البيت. فدخل وجد حية فزجها بالرمح فاضطربت فلا يدرى أيهما أكثر موتا أيهما أقدم موتا ماذا فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يسأل الله أن يحيه فقال أدفنوا صاحبكم ثم قال إن للمدينة عوامر أي من الجن فإذا رأيتموها فأنذروها 3 أيام إلا الأبشر وذو الطفيتين فهي الحية البشرى وذو الطفيتين الخطين الأسودين في ظهره أو في بطنه الأخ يقول ما الفرق بين الشيطان والجن الجن هم من ذرية الشيطان ثم منهم المسلمون ومنهم الكفار وإنا منا المسلمون ومنا دون ذلك لا جراح لا طيب الآخر حفظه الله تعالى يقول ما هو أحسن كتاب في معرفة وساوس الشيطان فلله درك أيها السائل أسأل الله أن يبارك فيك أحسن كتاب في هذا هو تلبيس إبليس للحافظ بن الجوزن وثم بعد ذلك صيانة الإنسان من ما كان من إغاثة اللحفان من وساوس الشيطان من مكائد الشيطان للحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى فانصحوا بقراءة هذين الكتابين من أحب فليكتب ورقة فإن هذا يغالطني لما أصبر لي ذاك الله خير لما قلت أيهما أكثر موتا فدعوني لا من أحب فليكتب ورقة أمسك قراءتان آخان نعم اقرأ فيما هذا لا بارك الله فيك يا شيخ ما يسر التي تقرأ على المسلمين ولا يجوز لك إحراقهم إذا دخلوا في أحد الأخوة يقرأ آية الكرسي والمعوذات نعم والآيات التي فيها ضعف السحرة وبطلان سحرهم وكذلك أيضا التي فيها ضعف الشيطان وكيده ثم بعد ذلك هذا يجرنا إلى تنبيه حسن وهو أن الإخوة الذين يسجلون أقول لا يحتاج إلى تسجيله يسجلون المحاورة مع الجنين لا يحتاج إلى تسجيلهم فإنه ملأ قلوب النساء والصبيان خوفا من الجن فلا يحتاج أن تعالج مريضك وتنفس عليه ما تقول له فيك 10 من الجن ولا فيك 50 جنيا ولا فيك كذا وكذا بل تنفس عليه وتقوي قلبه بالإيمان وهذا أنفع علاج بإذن الله تعالى ورب شخص يكون موقرا بالحروج والعزائم ثم يعتمد على الله يبطئها فيشفيها الله سبحانه وتعالى والله المستعان لا ما نسيت ما يقول الإنسان إذا جاء الشيطان في الصلاة ذكرته أصلحك الله وبارك الله فيك في الخطبة لأن بعضها يؤثرون استقراء الذي هو مثيل ترون في ذلك. ماذا تعرف عن كتاب أحكام الرجال في أحكام الرجال في الشبيل آتان؟ كتاب مفيد قد قرأت فيه، فالحمد لله ولا يزال به نقص، فنتمنى أن الله سبحانه وتعالى يوفق طالب علم متضلع من علم الحديث يمكن أن يجمع من كتاب الله ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أضعاف ذلك الكتاب، والحمد لله. يا شيخ أنت نسيت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا على جلوس نصف في الشمس ونصف في الظل وأود تشبه بالشيطان. ما أدري هل ثبت أنه تشبه بالشيطان، ففي المسند عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم رأى رجلا بين الظل والشمس فنهاه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وحديث أبي هريرة في سنن أبي داود بهذا المعنى، ولكن حديث أبي هريرة من طريق محمد بن المنكدر عن أبي هريرة، ومحمد بن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة. وأما قول بعض علمائنا ومحمد بن المنكدر قد سمع طبعا من أبي هريرة فليس بصحيح، بل محمد بن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة. يا شيخ في قوله تعالى تمثل الشيطان إذ قال الإنسان أكثر الآية، وفيه قصة كرسيس العابد، فقال في نهاية الحديث فإن الشيطان وسوس له حتى زنى وقتل وسجد للشيطان، لا ليس بصحيح، ويكفي ظاهر القرآن كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. نعم. يا شيخ حديث من قرأ آية الكرسي فلم يزال عليه إن الله يحافظ ولا يقرب الشيطان، فكيف في هذا الحديث يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إلى آخره، فهل إذا قرأ آية الكرسي يعقد على قافيته؟ الظاهر أنه لا يضربه وأنه يكون مخصصا الذي يقرأ آية الكرسي. بارك الله فيك. طيب طيب نعم. حديث سجود السهو وفيه إرغام للشيطان ما تحفظ؟ الحديث في نعم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليصلي السجدتين فإنهما تكون مرغمة للشيطان، يعني مكملة لصلاته أو مرغمة للشيطان أو بهذا المعنى، والله المستعان. حديث أن الرجل إذا سجد بكى الشيطان، فقال أمر ابن آدم بالسجود وأمرت بسجدة فلم أسجد. الذي يظهر أنه صحيح. نعم. بعض الأخوة يعالج بالنفس في الماء أو الدهان ويستعمل المريض، فهل هذا العلاج صحيح؟ ليس هناك ما يحرمه. وأما عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فلم يثبت، لكنه من العلاجات التي الأصل فيها الإباحة، فليس هناك ما يحرمه ولو اقتصر في الوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان أولى. يا شيخ بارك الله فيكم، لم تذكروا حديث إذا استيقظ أحدكم من نوم فليستنفر فإن الشيطان يزيد على خياشيمه. طيب نعم، الأمر كما قلت وهو في الصحيح، فجزاك الله خيرا. وأيضا نسيت حديث التثاؤب، إذا تثاءب أحدكم فلا يقول ها، فإن الشيطان يضحك، وفي رواية الشيطان يدخل في فيه، فهو أيضا نسيته حال الفضلة. نعم. هل يجوز فك السحر بالسحر وما حكم ذلك؟ لا لا يجوز، لكن بالأذكار والصبر وقوة القلب في الإيمان والاعتماد على الله سبحانه وتعالى، حتى ولو أدى إلى أن يرتحل من بلده إلى بلد أخرى لعل السحر يحل. فإن أحد إخواننا في الله سحره ساحر فلم يستطع أن يأتي أهله، وارتحل بهم إلى مكة، فما وصل إلى مكة إلا والأمور على أحسن حال. فلو ارتحل الأمر ثم بعد ذلك أيضا كثير من الأشياء تكون مجرد أوهام. يتحدى الساحر، وبعد أن يتحدى الساحر يخاف ويوجل، فإذا خاف ووجل فإنه يخشى عليه من مجرد الأوهام، والله المستعان. يا شيخ، ما ذكرتم حديث إذا جاء أحد من دولة الغائب فلا يستقبل القبلة، ما هو من هذا داخل؟ ما هو داخل؟ نعم، لا يظن تشبه بالشيطان. لا، ما في، ما هو الداخل في هذا؟ يا شيخ، إننا إذا رأينا الحية لا نستطيع أن نتركها لأنها مشهورة بإبلاد الإنسان، فهل يكون النهي خاص بالمدينة أم النهي لجميع البلدان؟ لا، الظاهر هو عام، الظاهر هو عام، ثم بعد ذلك هي الحيات التي ينهي الحنش الطويل. لو قتلت إن شاء الله ما فيه باس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن يعني القتل الحيات، وأما الثعابين فأرجو أن لا بأس بذلك. بدي حديث لا يصلي أحدكم عندما ينظر على الشمس عند النوم. طيب يا شيخ، إذا دخل الشيطان الشخص هل يقرأ القرآن عليه مفردا أم جماعة؟ وقال بعضهم إن القراءة جماعة سبعة، فما دليلهم على ذلك؟ ما أعلم بأسا، سواء قرأوا وحدانا أم قرأوا جماعة ليس بصوت واحد، فأنا لا أعلم بأسا بهذا. المسألة أنه ينبغي أن ماذا أن ننفس على المريض وأن نتفقد أحواله، وماذا ماذا لا نراكم عليه الهموم، وثم بعد ذلك تدخل عليه الأوهام وهذه الأشرطة التي ينشرها الذين يعالجون. أقول إنه لا يجوز لهم، لأنهم يدخلون الشكوك والأوهام على كثير من النساء والصبيان، والله المستعان. وهكذا أيضا النساء ينبغي أن يقوى إيمانهن وأن يشعرن بضعف الشيطان، وهكذا ضعف الجن، ما تملى القلوب وفلان صرعت وفلان بها جن وفلان به جن وهكذا. صحيح أنه كثر المعالجون من أهل السنة، لكن كثر المرضى أيضا من أهل السنة، والله المستعان. فلا، احنا نقول لكم إذا كان علاجكم بهذه الحالة فجزاكم الله خيرا، كفوا عن هذا وعالجوا، ولا تملأوا قلوب الناس خوفا ورعبا من الجن، والله المستعان. يا شيخ، لم تذكروا حديث لا يمشي أحدكم بنحل واحدة لأنه يتشبه بالشيطان، أو كما قال؟ ما أدري أبيه يتشبه بالشيطان. نعم، ينظر يا أخواننا، تفضل. إذا كان المشروع فيه عجلة من الجن مثلا، فما المانع من أن أقول له فيك عجلة من الجن وأنا صادق في ذلك؟ إذا سألني ماذا فيه وقلت له فيك واحد وهم عشرة، هل أكون كاذبا؟ ولا يلزم أن تقول فيك واحد، تقول له أنت بخير إن شاء الله وستشفى بإذن الله تعالى، ولا يلزم أن تقول فيك واحد ولا فيك يعني. صحيح أن بعض الأطباء في غاية من الحكمة يأتيهم المريض من السرطان ولا يشعرونه بأنه مريض من السرطان، لكن يشعرون غريبة بأنه مريض من السرطان. فأنت لا ربما أنت لبس عليك الجن، أنت أيها المعالج، أنا متأكد أن يلبس عليك الجن، ترى يأتي بصوت صبي، وترى بصوت كبير، وترى بصوت امرأة، وترى بصوت كذا وكذا، وتظن أن فيه 30 واحدا وما فيه إلا واحد، لا لا يا أخانا جزاك الله خيرا. حيل الشيطان ووساويسه كثيرة، وأنا أيضا مشفق عليهم الذين يعالجون من إخواننا يضيعون أوقاتهم. ربما هي خطة إبليسية يضيع وقتك من أجل أن لا تطلب علما، وهذا المريض يكرهه، وهذا المريض ماذا يأتيك إلى غير ذلك. لا، ينبغي أن تهتم بطلب العلم وأن ما تطول القضايا في هذا الأمر، والشفاء بيد الله سبحانه وتعالى، ونواصي الجن والإنس بيد الله سبحانه وتعالى. يا شيخ ما قولكم على ما ذكر الشيخ الأشقر أن مداخل الشيطان تكون أربعة أشياء، وهي أن يكون الرجل في غفلة عن ذكر الله، أو بسبب خوف شديد، أو فرح شديد، أو غضب شديد. وهكذا يقول المعالجون، فالله أعلم. تفضل. قال المعالجون ينشرون الدعوة بهذه الطريقة، ينشرون الدعوة بهذا أو ينشرون الدعاية لهم، يجوز هذا وهذا، أنهم ينشرون الدعاية لهم. نعم تفضل. قال حديث أي نشر دعوة بهذا، إنهم يملون قلوب الصبيان والنساء خوفا وذعرا، والله ينشرون الدعاية للشياطين. أما دعوة الكتاب والسنة فلا، ينشرونها بأن الحمد لله المريض بخير وإن شاء الله يشفى بإذن الله تعالى. نعم. حديث لا يبول أحدكم في الجحر فإنه بيت للشيطان. ما أدري لفظك فإنه بيت للشيطان، هل ينظر فإنها مساكن الجن؟ لا لا صحيح. نعم بعد ذكرناه في الصحيح المسجد ملك الصحيح. نعم. حديث ينفذ ثلاثا، هل ينفذ على حليم الله؟ وأيضا هل ينفذ في الصلاة؟ إذا جاءه الوساوس للصلاة فلينفذ الصلاة على يساره. نعم. هل جائز أن يقرأ الآية أينما تكون يا أينما تكون؟ يأتي بكم الله جميعا. يأتي الشيطان أم لا مع الدليل؟ أنا أرى أن ما ينبغي أن يقرأ بها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، فما نناديهم يحضرون، لا بل يذهبوا عنا، نسأل الله أن يصرفهم عنا، والله المستعان. سلام حسن، بارك الله فيك. نعم. يا شيخ أنت قلت في خطبة الجمعة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خنق الشيطان في الصلاة حتى سمع برد لسانه على يده، والصحيح حتى وجد برد لسانه على يده. لا بس قد يكون التعبير خانني في هذا، والله المستعان. طيب في حديث السحر أنت قلت إن الملكين قال للنبي صلى الله عليه وسلم هل أخرجه لك؟ قال لا، لا أريد أن أصيب شرا في الناس. لا الظاهر ما قلت ان الملك، انه قيل للنبي، اما الملكان فتساءل ما له، قال مطبوب من ضب لبيد ابن الاعصب في اي شيء؟ قال في مشط ومشاطه في بئر ذروان. نعم. طيب والى هنا ننتهي والحمد لله رب العالمين. نعم تفضل. لا يقبلن رجل بامرأة حديث الراكب شيطان والراكب طيب جزاك الله خيرا في هذا التحذير من التشبه بالشيطان، والله المستعان. وعلى كل ننصح إخواننا جزاهم الله خيرا أن يحرصوا كل الحرص على سلامة قلوبهم من الشيطان. بماذا؟ بالإخلاص لله عز وجل والعبادة كما أتى بها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، والحمد لله رب العالمين.